الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: شخص رمى قبل الزوال في اليوم 11 والثاني عشر ثم طاف للوداع، ولكنه بقي في مكة في حي العزية بضعة أيام لإنهاء بعض الأعمال، فماذا عليه؟ والأمر كذلك، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة بوقت لا يجوز فعلها قبل وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر شرعي. والرمي في أيام التشريق من العبادات التي أقتها الشارع ابتداء وانتهاء، فيبتدئ وقتها بعد الزوال في كل يوم، فلا يجوز للإنسان أن يرمي في اليوم 11 إلا بعد زوال شمسه، ولا في اليوم 12 إلا بعد زوال شمسه، ولا في اليوم 13 إلا بعد زوال شمسه. فإن قلت: وما الدليل على تقييده بالزوال؟ فأقول: الدليل على ذلك ما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر أنه سئل: متى نرمي الجمرات، أي أيام التشريق؟ قال: كنا نتحين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. فإن قلت: هذه حكاية فعل وهي تفيد الاستحباب فقط، فلماذا تقول بالوجوب؟ فأقول: إن المتقرر عند العلماء أن حكاية الفعل إذا قرنت بالأمر القولي المفيد للوجوب أفادت الوجوب. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقرون بقوله: لتأخذوا عني مناسككم، فيكون رميه بعد الزوال من باب التحديد الوقتي للرمي في أيام التشريق. وبناء على ذلك فلا يجوز للحاج أن يرمي في يوم من أيام التشريق جمراته إلا بعد الزوال، ومن رمى بعد الزوال فيكون قد فعل العبادة قبل وقتها، ومن فعل العبادة قبل دخول وقتها فلا يعتبر مؤتمرا بأمر الشارع له فيها، كمن صلى الظهر قبل دخول وقتها فإنه لا يعتبر مصليا ولا تبرأ ذمته بهذه الصلاة، ومن صلى العصر قبل دخول وقتها فإنه لا يعتبر مصليا ولا قائما بما أمره الله عز وجل به. فكذلك أيضا من رمى الجمرات أيام التشريق قبل الزوال فلا يعتبر راميا لهذا اليوم، ولا تبرأ ذمته بذلك. وبناء على ذلك فالذي أرى أن هذا الرجل قد فوت شيئا من نسكه، والمتقرر عند العلماء أن من ترك نسكه أو شيئا منه فإنه يجبره بدم، فعليك أيها السائل أن تذبح دما يجزئ في الأضحية وتوزعه على فقراء مكة حتى تبرأ ذمتك من تفويت هذا الواجب، والله أعلم.